غفر الله لك. بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة الأعلى في إبراهيم موسى قال عليهم السلام، أليس هذا من المبتدع؟ لا ليس، إذا تم عند نهاية القراءة ما في شيء إلا نهاية القراءة، لأنه تم الإنصات انتهى القراءة عندها نهاية القراءة. لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو ما في شيء. أما ما دام إنها موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإذا قرأ فاستمروا وأنصتوا. النبي يقول إذا قرأ فأنصتوا. وهكذا في ذلك بالليل إذا دعا ورآه واحد في التراويح من الديان إذا دعا يدعو من خلفه الصبر، وإذا استمر ينصت له. لعلي شكرا.